يبقى الإجارة اسم للأجرة التي تدفع في هذا العقد، المال نفسه البيت. ثم اشتهر بعد ذلك في العقد نفسه، سمي عقد إجارة. في الشرع تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية، تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية: أن يملك الإنسان منفعة ما يملك رقبته ومنفعة، أو يملك منفعة يملكها بعوض. قلنا أن الشيء له رقبة وله منفعة، فأن يملك الإنسان المنفعة سواء كان يملك الرقبة والمنفعة معا أو يملك المنفعة فقط، فصاحب الدار يملك الرقبة ويملك المنفعة، يجوز أن يؤجر، يملك المنفعة بعوض لمدة معينة. وكذلك الذي يملك المنفعة فقط يجوز أن يؤجر كالمستأجر، فالمستأجر يجوز أن يؤجر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، واضح؟ لأنه يملك المنفعة. تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية: الأصل في جواز الإجارة الإجماع، وأدلة مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج مع من أعطى الحجامة أجرته، فهذا دليل على جواز الإجارة. يقول: كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحة إجارة. تكلم هنا عن شروط الشيء الذي يصح إجارته. فقال: كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. إذن الشيء الذي يصح فيه الإجارة هو ما ينتفع به من غير أن تفنى عينه مع الانتفاع، مع الاستهلاك. هناك أشياء مع الانتفاع والاستهلاك والاستعمال كما قلنا تفنى، كالشمع، ولع الشمع شوية إيه؟ هتفنى. الماء يتشرب يخلص مثلا، الطعام. هناك أشياء تستعمل وينتفع بها مع بقاء عينها دون أن تفنى، كالثوب، كالسيارة، كالدابة. هذه الأشياء تنتفع بها، تذهب وتروح بها دون أن تفنى عينها. فهذه هي الأشياء التي تصح الإجارة فيها، لأن الإجارة عقد على المنفعة، والعقد على منفعة شيء يفنى بالاستعمال يذهب المنفعة ويذهب الإيه؟ العين. ما يبقاش إجارة، واضح؟ يصح أن يكون بيع، والبيع لا يصح فيه التأقيت، والإجارة لابد أن تكون مؤقتة، فلذلك لا يصح على وجه الإجارة. الحمد لله. يبقى شرط في الشيء الذي يؤجر أن يكون مما ينتفع به، والمقصود بالانتفاع الانتفاع الشرعي المعتبر شرعا، أما الانتفاع غير معتبر شرعا فلا يصح بيعه ولا إجارة. قال: صحت إجارته إذا قدرت منفعته. صحت أي أنه إذا كان على هذه الصفة واكتملت بقية الشروط التالية فالإجارة صحيحة. والصحيح من المعاملات هو أولا يعني صحيح تفضل يعني ماشي، بس يعني صحيح الأول. الصحة يعني توقف عليه شوف الصحة يعني الصحة ما قابل السقط، واصطلاحا مصطلحات فقهية أساسية مبدئية أولية لابد أن تحفر القلب. الصحة يعني يقع الفعل موافقا لمراد الشرع. جيبة بالشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. فعل له أكثر من وجه من ممكن أن يقع عليه، يبقى يقع على الوجه الموافق للشرع. والصحيح من العقود والمعاملات هو ما ترتبت عليه آثار، ما ترتبت عليه

هل يصح ولا لا؟ عند الصفية عند الشفية لا يصح. ليه؟ لأن هذه الصلاة منفعتها عائدة على عليه نفسه، فبأي شيء يأخذ المال؟ والبعض جوز، والجواز في هذا الزمان متجه يعني لقلة من يتطوع ويلتزم مع تطوعه بذلك، واضح؟ فما لم تستقيم مساجد الناس ولا عبادتهم إلا باستئجار. الله أعلم. أنا عايز أسألك سؤال على صورة كان للأسف مسألة الإجارة دي تحول أحيانا الوظائف الدينية إلى أعمال رسمية سبوبة. يعني أنا أعرف إماما يوم ساكن فوق المسجد، يوم أجازته الناس بتطلع تاخد منه مفتاح عشان تفتح الجنة. أجازة من النهاردة أجازة مش لازم. وآخر يعني يقول لصهري يقول له أنا بخطب الخطبة 25 ساعة مشي حالك، 25 دقيقة مشي حالك ب40 جنيه، نص ساعة إلا ربع والناس تعيط مش عارف بكام. لما كلمة محسوبة عن الأزهرة مش كلهم فيهم من الأبناء الفاضل والله، يعني بنتكلم على بعض الحالات. لا فيه يعني فيه من الفاضل بل أكثرهم أفاضل، لكن هناك تعمد لإظهار الوجه السيء فالغاية يعني المسألة بيت الله. طيب خلينا ننتهي الجعالة. طب من شروط الإجارة برضو قبل أن ندخل في الجعالة مهم، يشترط ألا يكون العقد متضمنا استيفاء عين. هذا عند المسألة دي من أعجب المسائل، عند الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وكل أهل البيت. ألا يكون العقد متضمن استيفاء عين، ولا يكون متضمن ألا يكون متضمنا استيفاء عين قصدت من الإجارة، إن يكون الإجارة مقصود بها استيفاء عين. مش إحنا قلنا هناك أشياء منفعتها آثار وأشياء منفعتها أعيان؟ ها؟ الأشياء التي منفعتها آثار، المنفعة بتاعتها مش أمر مادي مش عين، زي الثوب منفعته إنك تلبسه مش كده، وهناك أشياء منفعتها أعيان زي الشجرة منفعتها ثمرة، البقرة منفعتها الحلب حليب، فمنفعتها عين متجددة. اشترط عامة أهل العلم على أن الإجارة لاستيفاء عين باطلة. يعني ايه؟ استئجار الشجرة من أجل الثمرة لا يجوز عند الأربعة. يعني تستأجر، ما عارف انك تعجبه من المسألة، هي مسألة عجيبة، يستأجر أرض بها شجر أي نوع من أنواع الشجر تفاح، فيستأجر هذا البستان لمدة 10 أعوام. هو بيستأجره عشان ايه؟ ياخذ المحصول، عشان ياخذ التفاح مش كده الثمر، هذا غير جائز عند الأربعة. هذه إجارة باطلة عند الأئمة الأربعة، يقولون إما أن يساقي يعمل بالمساقاة الصورة اللي احنا قلناها، يعني يعمل في الأرض في الشجر ولا الثلث ولا النصف على حسب ما يتفق مع صاحب الأرض، هو يعمل يبقى صاحب الأرض داخل بالأرض يعني، وهو داخل بالإيه؟ بالعمل بالبلد كده، ولا النصف له الثلث له حسب ما يتفق، واضح؟ لكن لا يجوز أن يستأجر الشجر من أجل الإيه؟ الثمر. وبعدين قالوا ويجوز أن يتحايل على هذا الأمر، يعمل إيه؟ يستأجر الأرض ليزرع فيها شيئا محصولا والشجر تبعا، يعني هي أرض تفاح مثلا، أرض جوافة مزروع فيها جوافة شجر جوافة، فيجي يستأجر الشجر عشان الثمرة، يقول له لا لا يجوز، لأن الأربعة لا يجوز. يقول طيب هستأجر الأرض أزرع فيها برسيم،